Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Qawa'id al-Arba' li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. L'explication des quatre bases par l'éminent savant al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafiyyat bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 4. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا الدرس الماضي من المقدمة من يلخص المقدمة؟ من يلخص المقدمة؟ C'est qui résume la, l'introduction du Cheikh, rahimahullah. Ahsan, bada'a bid-du'a. Na'am, mahi. استغفر احسنت خمسه دعاء وبعد بين معنى الحديث ثم بين دين الرسل ما هو احسنت اي التوحيد وبعد بين العباده لا تصح الا احسنت وبينه ثم بينه ان العباده لا تصح الا مع التوحيد وضرب مثال في هذا ما هو المثال فؤاد أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة ضرب مثال أن العبادة تدخل على شيء نعم أي كما أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء فالعبادة لا تصح إلا بالتوحيد هذا ثم ماذا؟ ثم بينا أن العبادة لابد من شرطين. نعم. إخلاص ومتابعة. نعم هذا في الشرح نعم بينا أن العبادة لابد لها من شرط آخر مع الإخلاص المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بينا ماذا؟ ليميز به. ميز ماذا؟ أحسنت ثم شيخ الإسلام ختم هذه المقدمة بأهمية معرفة الشرك لأن الإنسان إذا عرف الشرك سيعرف التوحيد أما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك قد يقع فيه فهذه مقدمة مهمة فعلى جميع المسلمين أن يتعلموا الشرك حتى يبتعدوا عنه لأن الإنسان إذا عرف الشيء وعرف خطورة الشيء وأن هذا الشيء يضر سيبتعد منه si la personne sait quelque chose c'est grave et s'il a fait il a كذا il a كذا il a كذا il va s'écarter فالآن نحن نوصيك الشرك الذي يموت على الشرك الأكبر المقصود في الرسالة يقول الشرك الأكبر أي في رسالة قائد الأربع المذكور الشرك الأكبر فالآن نحن نعرف أن الشخص إذا وقع في الشرك الأكبر ومات على ذلك إلى على خطر الله عز وجل يعني أخبر أنه سيحصل له كذا وكذا وكذا فمن يذكر لنا من خطورة الشرك الأكبر مع الدليل نعم أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره الله بعض البعض سلكمه على هذا فالله لبعض البعض إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا أولا ثانيا يحبط جميع الأعمال يحبط العمل والحبوط تقدم معنا أنه celui qui fait du shirk et il meurt, على هذا الله لا accepte pas ses œuvres. ولو صام ولو صلى ولو حج ولو فعل الخير تصدق الله لا accepte rien de lui. ما الدليل؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك. زد. نعم هذا قبل الموت أما بعد الموت لا نحن بعد الموت أنه خالد في النار خالد في النار il sort plus de l'enfer هذا celui qui meurt على الشرك الأكبر il va en enfer éternellement ما الدليل أحسنت خالد فيها وأدلة كثيرة فالإنسان يتعلم هذا الشرك حتى لا يقع فيه لأن إذا مات على هذا الإنسان ولو يصلي ولو يحج ولو كان يعني ينتسب إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا ينفعه لا ينفعه وغفت كلام شيخ سليمان عليه رحمة الله قال الشيخ سليمان فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء أي من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك فمشرك إذا مات على هذا Il a tous les ahkam qu'on a dit. Il est finnar, Allah ne lui pardonne pas, ses œuvres ne sont pas acceptées, il a akhiré. Qal, walau qala la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wa salla wa sam. وزد ولو سلا في الحج ولو إلى في كذا ولو إلى في كذا لأن هذا الشرك لا ننتو comme celui qui a l'eau d'eau et qui tombe في ناقد من نواقد الوضوء مثلا يدور مثلا إلى عشان غاز مثلا يبو تواليت عموما مثلا كذا كذا هذا لا في الوضوء لا في الوضوء لهم شيء لغفار هذا نفس الشيء il est obligé أن يجدد إسلامه قبل أن يموت il est obligé de faire توبة et de revenir إلى الإسلام قبل أن يموت وإذا مات على هذا فخسر الدنيا والآخرة فالأمر إلي مهم الأمر إلي مهم لجميع المسلمين هذا سبخص بطلبة العلم هذا سبجميع الأمة فالإنسان يتفكر إنسان يتفكر سسال أبنية حقا سسال المستقبل الحق بعض الناس يلفوا الآن يعني يجتهدون في مستقبل في الدنيا لأولادهم لأنفسهم لأهليهم أي يبص على الأبنية يعني يفو كذا الأبنية الحق إلي لا ستة للشرك يعني خسرت ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا الخسران المبين وأهل النار كما تعلمون لهم أحوال الإنسان يتفكر أهل النار الأمر لخطير لهم أحوال أي صدي ستة أهل النار المشرك إلى في النار فسب الإجماع يا بدخلاء أي المشرك شرك أكبر سلوك ما على شرك أكبر إلى في النار وأهل النار يعني زو دي ستة نحن مدخصاف ومدخلاء غرافيتي أن الأمر الشرك سبا سهل أولا سيرجون أنهم يخرجون وديبي أهل النار ديكي بويت في النار يبو إسبيغي يبو أبغى أن إسبوى دو سختير قال عز وجل وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أيضو أن إسبوى هما يبون دماضي أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فهؤلاء المشركون الكفار يبون دماضي الله عز وجل دير فيه سختير لماذا؟ قال أخرجنا نعمل صالحا سكوى العمل الصالح التوحيد والسنة سكوى العمل الصالح ونا بدي العمل فوكسوا الصالح يفوكسوا على التوحيد على السنة فانظروا المشرك إذا يدفو النار إذا فولوا أبليك التوحيد ستخطى انتهى الآن دار الدنيا زفيني ça c'est la première étape ils vont vouloir sortir ils peuvent pas أبدا قال عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير أي الله عز وجل يبالغ جزء الدنيا وقت أولم نعمركم أي العمر أي جزء الدنيا 10 ans 20 ans 30 ans pour faire هذا لماذا tu l'as pas fait فلهذا الله عز وجل يقول فذوقوا اي قد العذاب فما للظالمين من نصير الظالم سكوا هنا المشرك إن الشرك لظلم عظيم فالله عز وجل يقول فما للظالمين من نصير المشرك لا pas نصير personne pour aller il est في النار il sort plus هذا أولا ثانيا الكافر المشرك هذا il sait qu'il ne pourra pas sortir Allah Azza wa Jal il va lui montrer un il ne sort pas il va vouloir quoi il va vouloir mourir il va vouloir disparaître Allah Azza wa Jal wa nadaw ya malik liyakdi alayna rabbuk qala innakum makithoun ya malik liyakdi alayna rabbuk qala innakum makithoun أي ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala أو ils vont demander à Malik Malik خازن النار Malik c'est le gardien de l'enfer comme ils vont demander à Malik نادوا أي ils vont appeler à Malik dit Allah Azza wa Jal qui nous achève qui nous élimine يعني que ça s'arrête nous là Malik خازن النار il va leur dire قال أي هو Malik إنكم ماكثون أي لا المكث c'est tu restes ça serait trop facile هذا t'éliminer c'est fini là لا هذا أحوال المشركين. Et ça c'est pas réservé pour les Yahoud ou les Nasara. Ça c'est pas réservé pour les Yahoud, Nasara, les ceux qui adorent des vaches. لا tous ceux qui adorent autre qu'Allah. ولو ينتسب إلى الأمة سيما على الشرك الأكبر اللي على هذا. فانتبه أيها المسلم. بتقاشي دنياك وأخراك pour هذا الشيء. ويقول الله عز وجل كما في نعم سورة فاطر قال والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى عليهم فلا فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر الله عز وجل يموت في سورة فاطر أنه لا يقضى عليهم فيموتوا أبدا يفون disparaître أو يفون مغير لا شو غست فيها كذلك لا يخفف عنهم حتى التخفيف يغبى فأحوال النار إلى شديد جدا فلهذا أهل النار ذكي مويت في النار كيف يبون دير يبون دير يا ليتها كانت القاضية يا ليتها يا ليتها سي يزاسبير أن تكون القاضية أي كساسغت هنا أي كي ديسبارس أو في الآية الأخرى يا ليتني كنت ترابا أي سي سولمون جيتي تراب لا بوسيير مثل الحيوان لكن هذا لا الله حكم أن سولي كي مار إما في الجنة إما في النار يعني من حيث الخلود أما المؤمن يبالي في النار ثم في الجنة لكن من حيث الخلود أي لترنت إما في الجنة إما في النار يا بيخسن كيف ديسباريت هكذا أي من الجن والإنس لا إما الجنة إما النار أما يديسباريت إسا سارت لا لا لا فالأمر لخطير والعمر لقصير الإنسان يتقصد في أمور لا تنفعه بعض الناس الآن Je le vois yajtahid fi ba'd umur. Aqsud min al-muntasibin lil islam. Tu le vois il fait le hajj, tu le vois il fait kada, tu le vois il fait des sadaqat, tu le vois il est bien avec les gens. Et tu le vois il va il demande à une tombe kada kada. Hada sa mushrik billah azza wa jalla. Hada il aurait compris mit hadi al-qawa'id. Il aurait compris, il aurait vu que tout ce qu'il fait ça ne sert à rien du tout. Tant que ça mushrik. Il est obligé d'enlever ce shirk. Il fait tauba, Allah azza wa jalla il lui accepte. Amma hakada ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien. Et il gaspille son temps et son argent. Parce que si ma ala hada al-hal taqaddam. Fa nas Allah subhanahu wa ta'ala an يعني يختم لنا بالتوحيد. قال انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من المقدمة قال وذلك بمعرفة أربع قواعد أو وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه أي الآن شيخ الإسلام يبانوزابخون كت قواعد كت غيقل في التوحيد والشرك وهذا يجب على جميع المسلمين أن يتعلموا مثل هذا حتى يفرق بين التوحيد والشرك لأن الآن وضع يد الشبه On va voir, il y a des gens, ils comprennent pas, ils croient que le shirk c'est kada. Et ils s'éloignent de ça. Lakin, c'est pas ça le shirk. يعني, ou le tawhid al-matloub, ou le shirk al-adi hadra min. Bada nas, ils ont, يعني, des afham, c'est pas comme il y a fait le Coran ou le Sunnah. Quand nous, on va apprendre, c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk. بهذه القواعد هذه سهلة كانت قواعد يعني مختصرة جدا لكن كثير من الناس يعني يزهدون في مثل هذا إما غفلة إما جهل إما عناد الله العافية قال القاعدة الأولى أو واحد يبغي سيتي قبل هذا وما يكفيني المقدمة تفضل سيك يبغي سيتي يوسف طب يكفيني المقدمة تفضل احسنت الكفار هذه القاعدة الأولى احفظوها هذه القاعدة مهمة ومختصرة قال الشيخ الفوزان أو قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون هذه القاعدة واضحة وهي معلومة عند كثير من الناس ولله الحمد أن الكفار كانوا يقرون بالربوبية أي بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك المحيي المميت فهذا يقرون به هذا يقرون به لكن هذا الإقرار لا يدخل الشخص في الإسلام Le fait de reconnaître que Allah, c'est le créateur, c'est celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, ça ne te fait pas rentrer dans l'islam. C'est wajib. Ça fait partie de tawhid. Lakin, c'est un qism, faqat. T'as une partie. Ça ne suffit pas. Hada, c'est un début. Et il faut compléter toutes ces catégories du tawhid. Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma, Al-Sifat. أما واحد مثلا إلى الربوبية إلى فالألوهية هذا سبع مسلم أو إلى الألوهية إلى فالأسماء والصفات يجي الله إلى فال نور إلى فال أتخبير هذا سبع مسلم أو واحد يجي مثلا الله إلى الألوهية إلى الربوبية، هذا سي با بوسيبل أبدا، لأن الشيء يغكونك الله سي المعبود لا شك أنه إلا غكوني وطوك رب. لكن نحن pour montrer فقط pour montrer que les trois il faut les trois. أما بعض الناس الآن يزوى خلل في هذا، يكواك سين بيرسون يغكونك الله سي الكرياتور سي كذا، يكواك سي المسلم. لا، اليهود يغكونس هذا، النصارى يغكونس هذا أو كثير منهم، كفار قريش يغكونس هذا، كثير من الناس يغكونس هذا كما سيأتي معنا في الشرح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك إقرارهم إقرارهم بتوحيد الربوبية ومع ذلك فصل هنا. ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. هذه القاعدة، أن توحيد الربوبية لا يكفي، لا يكفي. وبيدل الإكزاب نحن بغلوضو وبيدل الإكزاب أبي كلوضو. مثلا واحد il fait l'eau d'eau, il se lave que les mains. Tout le monde, il se lave le visage et il arrête. Est-ce que Hada, il a l'eau d'eau? Là, il a fait une partie de l'eau d'eau. Il est obligé de tout faire. Hata l'eau d'eau, il a accepté. Aqsoud l'ouajibat. Amal moustahabat, si tu ne le fais pas là, l'eau d'eau, il est valable. Nakim, nahnou par l'ouajibat. Une personne, elle vient, elle se lave que la bouche et il arrête. Il nous dit, moi, j'ai fait l'eau d'eau. On lui fait là. On lui fait, t'es obligé de faire kada, kada, kada. Une personne elle vient nous dit je reconnais Allah que c'est kada, c'est kada, c'est kada. On lui fait taïr. On lui fait t'es obligé de croire que Allah Azza wa Jal c'est lui qui mérite l'adoration seul et t'es obligé de l'adorer. Pourquoi tu deviens musulman? هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حقا إلا الله. هذا مفهوم. هذا لا بد. أما الإنسان يبخس كيفو يدلس كيفو لا. ونذكر لكم كلام أهل العلم في القاعدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فلا ريب أي لا شك أنه أي اعتراف المشرك بأن الخالق هو الله. قال: فلا ريب أنه من التوحيد الواجب. نعم، أي لفت غكونة خربوبية من التوحيد الواجب تأبليجي دابغ هذا لكن يسوفي با. قال: وهو الإقرار بأن خالق العالم واحد، هذا الربوبية. أي سجد ماذا هؤلاء الكفار مثلا كفار قريش كي سكك خي العالم يبقى جغس الله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هذا واضح. قال: لكنه هو بعض الواجب. شيخ الإسلام يتموت كل ساس إن بختي جد توحيد الواجب ça suffit pas, t'as une partie mais t'as pas le reste. Et tawhid il faut tout, il faut ar-rububiyya al-uluhiyya al-asma wa sifat. الأسماء والصفات في تفصيل كما تعلمون، بعض الناس جحدوا بعضها، بعض الناس أولوا بعض. لكن نحن نقول بالجملة une personne يدي الله إلى قدنه إلى قد أتخبه أصلا، هذا أن جهمي أن غالي أن ملحد. قال: وليس هو الواجب الذي به يخرج الإنسان من الشرك إلى التوحيد أي الربوبية، c'est pas la chose qui te fait sortir du shirk إلى التوحيد أبدا، لأن كفار قريش ils avaient هذا et c'était des مشركين. قال: بل المشركون الذين سماهم الله ورسوله مشركين وأخبرت الرسل أن الله لا يغفر لهم كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء. نعم، الكفار أبو لهب وأبو جهل وهؤلاء الكفرة كيف على فوق النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاب دي هو يكخي كذا أو لا ستاتو يكخي كذا أبدا، يسي أن الله سلو الكخاطر. لكن وبفوا أين الضلال، يعني سيئو المشكل أين انحرفوا. قال: فهذا أصل عظيم يجب على كل أحد أن يعرفه، فإنه يعرف بالتوحيد الذي هو رأس الدين وأصله نعم شيخ الإسلام ابن تيمية اديسات tout le monde doit connaître لأن استقاعدة أصل الدين سابق ساك شبا connaître دين الحق دين الباطل. الآن نحن نسي أن دين الإسلام إلي مبني على توحيد العبودية توحيد الألوهية التوحيد الربوبية إلي فوق لكن سكي دموضي ستوحيد الألوهية. ما الدليل أن سكي دموضي ستوحيد الألوهية؟ آدم أحسنت. حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إلى بعده عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنون أن الله الخالق إلى آخره. لا سنو لغة باكو باتو قريش لأن قريش يقولون سنسا لكن إذا كوباتو لأنهم يعني يديزي با لا إله إلا الله. يعني آية كي مونتر لماذا يديزي با لا إله إلا الله et on la répète souvent. ما هي حتى on va comprendre il est où مشكلة كفار قريش وتذكر يستكبرون. نعم لكن لماذا يستكبرون؟ يعني نطق آية كيفسر هذه آدم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا كفار قريش سلاك إذن باكسبتي. فالآن كفار قريش إذن وكن يالله كم خاطر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ستلغ دموت كيسي كخير شراتب الجروا الله سيلغ وكن. النبي عليه الصلاة والسلام إلغا دي أو إلغا أغدن الدير لا إله إلا الله كما في الحديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كفار قريش أبطر دون الله إذن باكسبتي. لماذا؟ لأن كفار قريش يغوكن سلاكم خاطر لكن إذا بلان chose. Ils adorent plein de choses. فلهذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم leur a dit قولوا لا إله إلا الله. Ils ont dit أجعل الآلهة إلها واحدة. أي toutes les آلهة qu'on adore. الإله c'est celui qui a adoré. C'est celui qui a adoré. Est-ce que tout ce qu'on adore il l'a mis واحد ou quoi? Il l'a rendu une chose. On doit adorer un فقط. Ils ont dit إن هذا لا شيء عجب. أي ça c'est étonnant c'est كذا. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. فالمشكلة اللي بنولا المشكلة اللي بنولا كفار قريش ils n'ont pas voulu adorer Allah seul. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام dès qu'ils n'ont pas accepté ça il les a combattu. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال عز وجل في القرآن قل يا أيها الكافرون. Il les a appelés كفار. Ça te montre que celui qui reconnaît Allah comme créateur et il adore avec lui autre chose c'est un kafir. فلهذا في آخر الآية كما هو أفلا تتقون أفلا تتقون. Il y a une aya qui montre anna une personne elle peut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur c'est un mu'min et malgré ça c'est un kafir c'est un mushrik. Ma hi ceux qui ihfad kitab tawhid donc ils l'ihfad ils la connaissent mawjouda fi wa ma yu'minu aktaruhum billah illa wa hum mushrikoun wa ma yu'minu aktaruhum billah. أي لا plupart d'entre eux croient وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لكن يكروا الله إذا دي مشرك. فسر بعض السلف كثير من السلف فسر الآية وما يؤمن أكثرهم بالله أي لا plupart d'entre eux يكروا الله أي الربوبية أن الله celui qui crée celui qui donne celui qui donne la vie qui donne la mort إلى آخره. على فن الآية إلا وهم مشركون أي يكروا الله في الربوبية لكن إذا دي مشرك في الألوهية. C'est quoi l'aïa? Vous allez la recopier d'où l'aïa? Personne ne demande, je vais vous donner. Surat Yusuf, verset 106. Mi'ah au suite. Surat Yusuf, verset 106. Wa ma yu'minu aktarum billah illa wa hum mushrikoun. Al-an, on a compris cette qaïda, mujmalan. Et on a compris لماذا كفار قريش دي كفار سي ركونس توحيد ربوبية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وجهال المسلمين اليوم يحسبون. أما كلام شيخ الإسلام كتاب در تعارض العقل والنقل بواسطة رسالة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله ووفقه، رسالة طيبة، القول السديد في إنكار تقسيم التوحيد. الرسالة هذه مهمة جدا، إثارة رد على مبطل أضلال كي غني أقسام التوحيد، يدي فودي التوحيد ربوبية أولوهية أسماء وصفات، يدي البروفيت إلى جامي ديسا أضلال ديسا السقار. الشيخ عبد الرزاق إلى فان رد ذكر كثير من مسائل الربوبية الأولوهية، الرسالة الموجودة في المكتبة. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي، وهذا من الجهل، إذ صار المشركون أعلم منهم. الله سبحانه المصيبة هذه، بعض المسلمين الآن يكواك الربوبية يكفي. مثلا si on lui montre une personne, on lui dit cette personne, elle croit en Allah, il sait qu'Allah c'est le créateur, il sait qu'Allah il l'a créé, il sait qu'Allah, il va dire oh lui c'est un musulman. Mais on dit là c'est pas un musulman. Il a tawhid rububiyya, mais pour devenir un musulman, il faut qu'il dise shahada et il l'applique et il adore Allah seul. S'il fait du shirk, c'est pas un musulman. Ou alors s'il reconnaît en Allah Rabb. Lakin al-jahl. وهذا من الجهل، إذ صار المشركون أعلم منهم. المشرك، مشرك كفار قريش، إذا أعلم من بعض المسلمين في معرفة التوحيد. ما الدليل على هذا؟ لا réponse va commencer par قال الله أو قال الرسول. المسلم يعرف هذا. في لا إله إلا الله الآن سبايت لا ريبونس. بعض المسلمين الآن يكواك لا إله إلا الله سبايت لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله سبايت كل وي يكواك pour entrer dans l'islam il faut توحيد الربوبية. هذا سي خطأ. لماذا سي خطأ؟ ها؟ La réponse. Ahsan, aj'al al-alihata ilaha wahida, inna hadha la shay'un 'ajab. Allez, où la réponse dans le verset? Ahsan, lakin ils ont compris quand? C'est quoi? Limada, ils ont répondu ça à Nabi. Dès qu'il leur a demandé de dire La ilaha illallah. Fa eux, kuffar Quraysh, ils ont compris que La ilaha illallah, c'était pas Rububiyya. Ça aurait été Rububiyya, ils ont accepté. Il y en a, ils reconnaissaient ça. Lakin, kuffar Quraysh, ils ont compris que dès que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit La ilaha illallah, ils ont compris qu'il fallait adorer Allah seul. Ils ont dit non. Limada, kuffar Quraysh, ils ont compris Limada, kuffar Quraysh, ils ont compris لماذا كفار قريش كبخي؟ أحسنت لأنهم يعرفون اللغة. لا إله إلا الله هو يكبخون سيكوا. سيكوا الإله. الإله يسكس المعبود. فدك إذا أنتوا لا إله إلا الله هذا الكافر يزود النبي لا. أما الآن بعض المسلمين بكثرة الجهل لا إله إلا الله يسبا هو سيكوا أصلا. لا إله إلا الله يبونس كسا تجي شكوا الله. انتهى. هذا لا كفار قريش يكخوايو الله لكن يكخوايو الربوبية فقط. نحن المؤمن إذا كخوايو الله الربوبية والألوهية صدنا مسلم بس سامعنا لا إله إلا الله كمو بابا وليزوت قواعد. الخلاصة تسا ما قاله الشيخ نجمي عليه رحمة الله الشيخ بن باز الكلام كنا سيتي يبين صن شرح إن الشرح على قواعد الأربع. قال الشيخ نجمي رحمه الله مختصر هذه القاعدة أن توحيد الربوبية لا يدخل أحد أو لا يدخل به أحد في الإسلام. سيصال خلاص القاعدة. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يفتف كبقون أن توحيد الربوبية ستفي باوتخي في الإسلام. لا سنديبو Et ça, tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. Enfin, Al-Mushkila n'est pas vu Al-Rububiyya. Al-Mushkila va être Al-Uluhiyya. Enfin, il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la guerre, il a fait le jihad avec son qawm, ou contre son qawm. C'est ça, c'est ça. Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hada la shay'un 'ajab. ils ont pas accepté هذا. أما الربوبية ils l'ont accepté comme on va voir في الشرح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق. قوله أشرك أي أنكر. أما الشرك سيأتي معنا أنه وقع ويقع إلى الآن في الربوبية وفي الألوهية، لكن إذا أراد الإنكار نعم ما أحد أنكر الربوبية إلا شواذ من الخلق. الشواذ سميه الشاذ أي دي زيكسبسيون. أما جميع الخلق يغوكو نسك الله إذا ذكري سيكون سيغس على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، celui qui reste à la fitra, فهذا il sait qu'il a un créateur. Il a قال وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. كلهم toutes les أمم اليهود النصارى وغير هؤلاء يقرون بها. ولو الآن بعضهم يديز مع عيسى سكذا عيسى سكذا أو عزير هذا معروف. قال وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أو بعبارة أخصر توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. هذا الآن تلمض كل هذا أن الله عز وجل il est unique dans ses actes. Et il donne la vie, il donne la mort, il donne le risque, il donne kada. Hada, c'est Allah. Maintenant, si tu demandes à Haoula qui c'est qu'a créé kada, qui c'est qu'a kada, ils vont dire Allah. Comme il va nous citer l'an, les dalils, les adillah. Qala fala ahud min al-khalq idda anna hunak ahadan yakhluq ma'allah ta'ala ou yarzuq ma'allah ou yuhyi ou yumit. Bala al-mushrikoun muqirroun bi anna Allah huwa al-khaliq al-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. نعم هذا هو الأصل. أما الآن يحصل حتى قديما يحصل الشرك في الربوبية، بعض الناس يعتقد أن فلان يدل الرزق، أن فلان كذا، أنا فلان كذا، والعياذ بالله. قال ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أي يعترفون أن خالق السماوات والأرض الله. قال عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، حتى العرش يستوكز لله. قال اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. نعم في آخر سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون وغيرها كثير من في القرآن، سورة يونس سورة لقمان تقدم. قال وكذلك في سورة يونس قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم مقرون بها. الآن هنا دي أدلة دي بخوف دي قرآن كل الكفار يغوكونس الربوبية. الربوبية c'est le fait d'unifier Allah عز وجل dans ses œuvres à lui dans ses actes. Aïe, le fait qu'il donne la vie, qu'il donne la mort, celui qui a la création, celui qui a la royauté, tout ça c'est Allah seul. هذا الكفار اللي غوكونس. قال فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، فإنهم يقررون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. نعم ستموت أن celui qui explique لا إله إلا الله par الربوبية c'est خطأ أبدا، لأن الكفار يغوكون الربوبية يغوكون الألوهية. فكيف أنت تكشفك لا إله إلا الله كيزو غجتي تغربوا بيا كيزو أكسبتي سبا بسيبل هذا، لكن الجهل الجهل. قال فيقولون واحد في ذاته لا قسم له، الذات معروف أي ديز الله لواحد أي يرى بفزيو هذا الربوبية. قال وواحد في صفاته لا شبيه له أي غير كل يغصب هذا الربوبية أسماء وصفات. قال واحد في أفعاله لا شريك له أي دون لا في دون لا مور كذا إلى إنيك كل هذا الربوبية. أسكو الآن أنا يؤلت شغل الألوهية أبدا Et ça, c'est l'explication du tawhid indaha ula al-dhullan. Ils expliquent le tawhid par le ar-rububiyya. Ils expliquent le tawhid par une chose que Abu Lahab et Abu Jahl ont reconnu. ارجعوا الى اي كتاب من كتب علماء الكلام تجدهم لا يخرجون عن توحيد الربوبيه ولا حاجه ان ترجع ترجع تبقى تبيض هذه الشبه لكن يكفي كلام اهل العلم انه زمونتخي انهم يقولون كذا يكفي اما الشيخ الفوزان قال هذا من باب ان نطلق كتب يا هذا اما الانسان يقرا في كتب اهل الكلام لا يجوز يا دي الشبه دي الشوز تبقى كومبخوند اتبقى برضي وساوس دي دوت كتب أهل الباطل عموما تفلغ لي مطلقا تفلغ إلا على سبيل الرد إساس لأهل العلم أو طلبة العلم المتمكنين اللي زي غيبهم وفير دي ردود هذا حتى هو لا يمن على نفسه حتى هو سي بونس كي يفضل الشبه يطرق الله لا تكلف بهذا لكن يعني من باب الردود إلى آخره لا بس طيب أما هكذا يبالي غقاب لا خاصة الضعيف في العلم هذا يبالي لا فهم يقبل بعض الشبه فالإنسان يبتعد من كتب الضلال خاصة كتب هؤلاء علماء الكلام الفلاسفة هؤلاء في كفار سيد الظلال قال وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه الإقرار لفد غكونة خربوا بي السل ستشفي با إسا أكن نفع pour celui qui غكون سيد غكونة تسل يبقى نفع لأن إبليس عليه لعنة الله غكون هذا صحيح هذا إبليس يقول هذا ما الدليل خلقت أحسنت خلقتني من النار هذا الذي تقوله خلقتني من النار الآن أسك إبليس يقول الله كنت خاطر نعم نعم إلا بالرب إلا دغى إبليس يقول الله سبحانه وتعالى فلهذا يوم القيامة سيتبرأ Il va renier ceux qui le suivent. Et Yakhaf min Allah. Iblis Yakhaf. يعني دك يخاف يعني يستفز خالق أنه إذا قادر عليه أن يعذب إلى آخره فكيف الآن إبليس يقول هذا إبليس يقول لك الله إلا كفير إنسا با مسلم الآن لماذا إبليس إلا كفر الآن avec ça on va comprendre الفرق بين الربوبية والألوهية لماذا إبليس إلي سقط من الإسلام من الطاعة لماذا نعم لأنه Il a refusé à Tawhid al-Uluhiyya. Il a adoré Allah Azza wa Jal. Tout Allah lui a dit, fais qu'il a une adoration à Sujud. Il a refusé. Et min bab l'istikbar il a akhira, il est sorti de l'islam. Amma, est-ce que Iblis, il reconnaît Allah comme créateur? Non. Avant et après. Jusqu'à aujourd'hui, il reconnaît Allah comme créateur. Il sait qu'Allah c'est le Khalib. Lakin, falihada, il a dit, wa bi'izzatika. Iblis, la qissa du Coran, qui dit va égarer tous les gens et l'akhir. Iblis dit, وَبِعِزَّتِكَ Il sait qu'Allah c'est l'Aziz. Il sait qu'Allah c'est le Qadir. Lakin, kafara bil-kib. قال لأن هذا أقرب المشركون وصناديد الكفرة صناديد أي الرؤوس للتت أي إذا ركنوا أن الله سر رب قال ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام نعم شو أصنع كافر أجويف الآن مثلا أيهودي إذا إنه دي موا جو ركني الله كم كخاتر كذا كذا كذا سي الله كافر نعم ولدي تيهودي un juif. Ils nous disent, je veux l'islam. On lui dit, si tu veux l'islam, tu es obligé de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Et tu adores Allah seul. Et tu crois au prophète Mohammed. Et tu crois au Coran. Al-an, tu es un musulman. Amma, il nous dit, je reconnais Allah, c'est lui qui a créé, tu es un yahoudi. Ça ne change rien. Tu es un yahoudi. Ou un nasrani. Ça ne fait pas rentrer dans l'islam. Qala fa man i'taqada. Ou qabla hada. Qala wa lam yudkhilhum fil islam. هذا غلط عظيم نعم هذا غلط عظيم لماذا لان celui qui se trompe في هذا او qui comprend pas ce os il fait pas la différence entre الربوبيه et الالوهيه tout son dîne va être mélangé tout son dîne il va plus comprendre il va croire que pour rentrer dans l'islam il faut kada alors qu'il n'est pas rentré dans l'islam هذا c'est مهم جدا قال فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد بجهل جهل وأبي لهب. نعم أبو جهل وأبو لهب يغوكونس هذا. T'as entendu Abu Jahl dire c'est moi qui ai créé كذا. أبدا أبدا بل هؤلاء ils adoraient Allah عز وجل كما في الحج. Des fois ils faisaient le hajj. Et ils adoraient les statues pour qu'elles les rapprochent d'Allah. Même le shirk qu'ils ont fait كما زعموا c'est pour se rapprocher d'Allah comme on voit dans la qaïda الثانية. قال فالذي عليه الآن بعض المثقفين مثقفين c'est la ثقافة أي des intellectuels. Et هؤلاء c'est des intellectuels يعني الثقافة ils ont fait الدنيا أما في الدين بعضهم ils sont بعيد جدا. قال هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. نعم صحيح بعض المثقفين الآن في بلاد الإسلام des intellectuels في الدنيا كذا كذا أهل البدع كذلك ils croient que التوحيد il a appelé c'est le robot c'est des massacres. Il appelle une chose que Abu Jahl il a reconnu, il appelle une chose que Iblis Ras al Kufr il a reconnu là. Alors le prophète il a jamais appelé à ça. Le prophète sallam, il a appelé à Tawhid al-Ibad. Tawhid al-Ibad. Et là je sais que celui qui reconnaît Tawhid al-Rububiyya ça implique qu'il adore Allah seul. Lihada Allah Azza wa Jal il a dit à la fin de l'aya afala tattaqoun. Aïe, vous reconnaissez Allah qui a créé Kada. Vous reconnaissez Allah Kada. Afala tattaqoun, malgré tout ça, vous ne l'adorez pas seul. C'est Hada. Amma, tu fais da'wah comme il faut, Jama'at Tablir, Al-Juhal, tu vois que leur da'wah est basée sur Tawhid al-Rububiyya. Leur da'wah est basée sur une chose que Iblis, il connaît. Tu les trouves, ils vont vers des jeunes, vers. Et il lui parle, Allah il a créé Kada, Allah il a fait Kada. Ya akhi, Hada, c'est connu. Voilà aussi, il dit oui. Il dit na'am, Allah il a créé Hada. Ça ne fait pas de lui un musulman. S'il n'adore pas Allah seul. Ça fait pas de lui un musulman. Abadan. قال وأما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله. نقول هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. صحيح. هم يدينس كالشرك فوق تجي مثلا يعنود كخافر بك الله. هذا بيخصنا دي بهذا بيخصنا دي أنه خالق مماثل لله أبدا. حتى فرعون حتى فرعون أنا ربكم الأعلى است من باب الكبر. Il savait très bien que Rabb Moussa c'était le haq. قال وما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. نعم يقرون بهذا. Et on a cité les ayats. On a cité قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et قول الله عز وجل فلا تجعلوا أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي فلا تجعلوا لله أندادا أي في توحيد الألوهية. أي ne donnez pas des associés avec Allah dans votre adoration. وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون ماذا؟ أحسنت أنه الخالق الرازق إلى آخره. قوله أفلا تتقون لأن الله عز وجل في الآية كلا دوني شبه الإسلام قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع إلى آخره على فان الله عز وجل أفلا تتقون أي malgré tout ça أفلا تتقون أي التقوى. قال الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانيته في الربوبية فلا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به. نعم أي فغوكم نسيك الله إلى في كذا إلى في كذا ملغي تصاف وفد الشرك في العبادة. فلهذا الله عز وجل أفلا أفل تتقون أي سموت كهؤلاء إذا قد تقوى إذا قد تقوى أصلا إسلوك قد تقوى سبا مسلم. المسلم لابد إلى تقوى. Et la taqwa, c'est comme l'iman, ça monte, ça descend. Lakin celui qui n'a pas de taqwa, aslan, pas de salat, pas de tawhid, rien, hada, ma'rouf, c'est pas un musulman. Khulasat al-qa'idah. Khulasat al-qa'idah. Tout ce qu'on a dit, on a lu par le Cheikh Najmi Ali, rahmatullah, par le Cheikh Ibn Baz. ما قاله الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن رحمه الله من أئمة نجد قال الإقرار بتوحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومالكه ومدبره فهذا يقر به المسلم والكافر. سا الخلاصة. الآن le musulman et le kafir ils sont d'accord que Allah c'est lui qui donne, c'est Allah que c'est lui qui crée, Allah c'est lui qui a le mulk. Mushrik kafir, on reconnaît tout ça. Hatta Iblis. Hatta Iblis il reconnaît ça. Alors on est tous d'accord ça. قال ولا بد منه. Hada, on est tous d'accord que il y a un khal. الشواذ كما يلاجي شرف فوزان دي اكسبسيون الدهرية بعض الناس يدون لا فطره سي دي زاتي هذا شيء اخر هؤلاء لا فطره لا اما واحد اللي على الفطره ان عقل يكون هذا قال لكن لا يصير الانسان به مسلما حتى ياتي بتوحيد الالوهيه اي لا بيرسون لا ديفيان با مسلم avec هذا que si elle applique elle croit توحيد الالوهيه اي يغوكوني كالله كي ميريت لادوراسيون سول اي لا دور سول هذا سمي مسلم يدي الشهاده في الصلاه الى اخره هنا قال الصلاه لان الصلاه تعلمون ان بتركها الانسان يخرج من الاسلام على الصحيح اما الاعمال الاخرى سامسلم سامسلم سيدنا عاصي قال حتى ياتي بتوحيد الالوهيه الذي دعت اليه الرسل وابى كان وكذا وابى عن الاقرار نعم وابى اي اذا رفض قال دعت اليه الرسل وابى عن الاقرار به المشركون المشركون سي سا كي رفض توحيد الالوهيه وغفت الايه اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب سوره يوسف verset 106 قال وبه يتميز المسلم من المشرك دونك avec cette قاعده tu fais la différence entre un musulman et un mushrik اما الان بعض الناس بعدم فهم هذه القاعده يديفيرونسي بلو entre المسلم والمشرك تعلمون ان بعض الناس الان يديز اليهود سي دي مؤمنين النصارى يديز سي دي كرويون لي جوز سي دي كرويون نو لي دي كرويون بعضهم يديز اون دي فرير وحده الاديان اون ريفي دون دي دروس هذا لماذا لان يكون با هذه القاعده او الا كون الا خالف لان بعض الضلال يكون ناس لكن يخالف هذا المهم المشكله اللي دست قاعده نحن الان سي سي كوا لو كان توحيد كيف يرتقي بالاسلام فائده قبل ان نختم الدرس هل الكفار كفار قريش مثلا هل اشركوا في الربوبيه هذه لابد ان تفهم كذلك نحن نبي انهم اقروا اقروا بتوحيد الربوبيه الان اشكر كافر يكفر الشرك في الربوبيه لا بس نعم اي بعض الناس يدعون مثلا آلهة من دون الله عز وجل ويعتقد في هذه الآلهة النفع والضر هذا في الربوبية الشرك في الربوبية الشرك في الألوهية لماذا سيد الشرك في الربوبية نعم لأنه يعتقد النفع والضر هذا من خصائص الربوبية هاي سلوي كي peut faire du mal ou du bien c'est الله سبحانه وتعالى لأن الله سي الملك سلوي كي يجريج هذا الكون أما مثلا أمور tu lui demandes ou à l'aïda billah une personne elle lui demande et il pense qu'il peut lui donner kada matalan il peut guérir son enfant il peut ah ça c'est shirk fi rububiyya shirk fi al-uluhiyya fa al-khulasa قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في الرسالة المذكورة آنفا أي القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد قال ثم هنا أمر لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من التوحيد على التمام والكمال الشيخ عبد الرزاق اتمض أن كل كلام كنا بيد أهل العلم شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وشيخ الفوزان وإلى آخره يديز أن الكفار يغوكون توحيد الربوبية يقرون بتوحيد الربوبية هذا واضح لكن شيخ عبد الرزاق يديز فابا كوبخون من هذا أنهم إزافي الكمال في الربوبية لا إزافي النقص في الربوبية كذلك إزافي الشرك فيه دون سيختن صوركم وبابا قال فهذا لا يقول به العلم. نعم أحد يديز أن كفار قريش إذا توحيد ربوبية بخفي كم المسلم أبدا يقولون أن الله خالق إلى آخره، لكن dans certains cas ils faisaient du shirk في الربوبية أو إذا بيدوا تعب. قال ثم هذا أيضا ليس حكما عاما مضطردا على جميع المشركين، إذ منهم من وجد عنده أو عند نعم عنده حتى الشرك في الربوبية، ومنهم من آمن ببعض خصائص الربوبية دون بعض. نعم حتى الكفار عدخوا يختلفون، تدخوا كافر إلى الشرك في الربوبية plus qu'un autre، تدخوا un autre dans la moins que l'autre إلى آخر، فهم يتفاوتون. فنحن ذكر أن الكفار يقولون التوحيد الربوبية، نعم من حيث العموم من حيث الغنفة إلى آخر، هذا واضح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع التعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكا مساويا في أفعاله ولا في صفاته، هذا المهم أن الكفار كفار قريش أو غيرهم ولو صفوا الشرك في الربوبية ça veut pas dire qu'ils ont mis un khalik comme Allah أبدا، هذا personne dit بهذا القول. مثلا ils disent qu'il y a un créateur comme Allah، لا ils disent pas ça، ils savent qu'Allah c'est le créateur لكن ils peuvent donner des khasais khasais ربوبية à certaines créatures. مثلا comme certains ils font الآن ils demandent à un mort مثلا qui lui guérit son enfant، est-ce que lui il dit que le mort c'est un créateur comme Allah؟ لا. est-ce qu'il a fait du shirk في ربوبية بهذا؟ لماذا؟ أحسن لأنه يعتقد أنه يمكن guérir، هذا من خصائص الربوبية. personne peut guérir ton enfant خاصة un mort. si tu dis qu'il peut guérir ça veut dire il a des pouvoirs في الكون إلى آخر. ففرق بين هذا وهذا يفيدك إن شاء الله. قال الإمام حافظ الحكمي رحمه الله أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع عن الآخر، هذا مهم. il te montre en les trois tawhid celui qui fait du shirk dans un il va avoir des défauts dans les deux autres، ça c'est obligé، ça c'est pour montrer que kuffar quraish ils ont fait du shirk fil uluhiyya، ça montre qu'ils ont un défaut fil rububiyya كذلك. et il a donné le mithal de ceux qui adorent les morts et on l'a donné، celui qui adore un mort maintenant il a fait du shirk dans quoi؟ le fait d'invoquer dans l'uluhiyya، il a fait shirk fil uluhiyya، ça va impliquer que son rububiyya il a un défaut. limadha لأن pourquoi il a été demandé aux morts؟ il a été demandé au mort لأن il a une croyance que le mort il peut l'aider il peut lui donner il a fait. et ça c'est من خصائص الربوبية. فالخلاصة أن الشرك في الربوبية حاصل حاصل لكن الكفار أقروا به ils l'ont reconnu et ils disent pas que il y a un خالق avec Allah لكن ils ont des défauts de الربوبية لكن ils le reconnaissent et كثير منهم يعني ils l'ont compris et ils l'ont. هذا الخلاصة. أما أنهم ils ont pas fait le shirk dans الربوبية، لا il y a du shirk في الربوبية لكن المعركة والخصومة ألف في توحيد الألوهية. أما الربوبية ولو سيدوا باك شرك دودو لا ينفع وحده، سيسا خلاصة شرك توحيد الربوبية تسالي سوفي با أبليجي دابوا الألوهية بك أبليجي هذا. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله واجتنب الطاول أبليجي هذا عبادة الله وحده تتكا دي زيدول دي ستاتو أجو الشرك عموما. هذا خلاصة هذه القاعدة احفظوها شريكي فالأحفظ اللي أحفظ إدوما إن شاء الله في المراجعة يوباصل دوزم قاعدة في كان إشكال يتفضل تفضل celui qui fait du shirk dans l'uluhiyya il a un défaut dans l'rububiyya. هذا قول حافظ الحكمي وهذا كثير هذا ان لان les trois tawhid vont ensemble. مثلا si il invoque un mort il a fait du shirk dans tawhid l'uluhiyya ça va impliquer qu'il lui a demandé ce qu'il est il croit que le mort il peut lui donner tawhid pour l'rububiyya il a fait du shirk pour l'rububiyya كذلك il a son sifat لان الرزاق او celui qui guérit c'est min asma illah ou min sifat illah. Enfin, si il croit que ce mort il les a, il a donné de ce fait à Allah à ce mort, il a fait du shirk fi à ce fait que d'aller. Hada, يعني c'est كثير هذا. أن أنواع الشرك متلازمة أو أنواع التوحيد متلازمة. تفضل. أبدا. celui qui est قوي dans l'ulouhiyya, il n'aura pas de naqd dans l'ulouhiyya. أبدا. الأسماء والصفات يعني سي إذا سلم من شبه الأشاعرة والماتريدية وهؤلاء فإن شاء الله يصعى على خير. هذا توحيد في العبادة. الشرك في العبادة أين الشرك في الربوبية؟ نعم عبادة. أي هم الآن سلدلكم وبعضهم القاعدة الثانية أن هذا الشرك في العبادة. تفضل. الأول لا رسالة جديدة. أما در تعارض العقل والنقل يا بكون مجلد ستتعب. اللي بغير كومبليكي. أنت غوفيا لا رسالة الشيخ عبد الرزاق القول السديد. اللي موجودة في المكتبة. ريكوبيري لي ريكوبيري لي قول كو جو في دوني. تفضل يوسف. سهل. تستكيو دانا أن إكزامبل دو شرك في الأسماء والصفات. Tu prends une sifa qui est réservée à Allah, et si cette sifa, quelqu'un l'a donnée à autre qu'Allah, il a fait du shirk. Prends maintenant l'ilm al-ghayb. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تقسم كل الغيب سب الله. فاصل الصفة لله. عالم الغيب والشهادة. واضح. الآن une personne va vers un sorcier et il lui demande l'avenir ou vers les voyants. Et il يعتقد أن الزوايون يكونوا الأvenir. Il a fait du shirk في ماذا؟ نعم dans les trois. Il lui a demandé ulouhiyya. Il يعتقد ربوبيه. Il croit qu'il connaît l'avenir mais sans cela. هذا ظلمات فوق ظلمات. C'est pour ça que كلام حافظ الحكمي est مهم. أن celui qui veut du shirk dans un, il va toucher les autres. هذا واضح. الآن كثير من كفار قريش ils adoraient leur statue. لماذا؟ لأن ils pensaient que la statue pouvait lui donner كذا et كذا. شرك في الربوبية. لكن الأصل في الألوهية. في الربوبية عموما أقروا به. C'est ça la خلاصة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.